اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته والإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دروس. في هذه الحلقة نتحدث عن أبي البشر الثاني، ونتحدث عن أبي الأنبياء الثاني، إنه نوح عليه الصلاة والسلام. نوح الذي ذكر الله جل وعلا قصته في القرآن في سور متعددة كالأعراف والشعراء، وأفرد الله عز وجل قصته باستقلال في سورة نوح التي تقرؤونها في جزء تبارك. إن قصة نوح تستحق أن تفرد بعدة حلقات، لكن لما جرت به العادة من الإشارة والإلماعة إلى أهم الدروس والعبر، فإننا نلخص ما في قصته عليه الصلاة والسلام بنقاط. أولها، نلحظ في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أن سبب بعثته أن قومه أحدثوا حدثا في دين الله عز وجل، وهو أن قومه أي جماعته الذين بعث فيهم وليس قومه الذين أتوا بعده كما قد يفهم من سياق كلام بعض السلف والمفسرين في قصة نوح. قومه لما مات بعض الصالحين فيهم عمدوا إلى تصويرهم على شكل تماثيل وصور تنحت إما على الجدران أو على الصخور أو غير ذلك من الوسائل، وعللوا ذلك بقولهم إن هؤلاء الصالحين كانت رؤيتهم سببا في النشاط إلى الطاعة والعبادة، فلو أننا صورنا هذه الصور من أجل أننا إذا رأيناهم نشطنا للعبادة والطاعة. فبقي الجيل الأول لا يقع في قلبه إلا هذا المعنى، وهو النشاط إلى الطاعة عند رؤيتهم. فذهب الجيل الأول، فلما جاء الجيل الثاني ظنوا أن في هذه الصور ميزة وخصوصية لهؤلاء الصالحين والأولياء الذين كانوا في قومهم. فتتابعت الأجيال جيلا بعد جيل حتى عبدت هذه الصور وعبدت هذه الأصنام التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل في شأن نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. من هنا بدأ الشرك، بدأ الشرك بهذه التصاوير وبهذه التماثيل التي وضعت من أجل تعظيمها أو التذكر في البداية، ثم آل الأمر إلى ما قد علمتم. وفي هذا نلحظ ملحظا مهما جدا، وهو أن هذا الأمر وهو التصاوير والتماثيل التي تنحت على هذه الأشكال يعني كانت الشريعة صارمة جدا في النهي عنها، وأجمع العلماء على تحريمها، وهذا من أعظم مقاصد النهي عن التصوير الذي يكون على هذه الصورة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذبابا أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. ومن المقاصد أيضا تحريم اتخاذ هذه الصور أو منع أو إغلاق الطريق وقطعه وسده سد الباب على أولئك الذين يجعلون هذه التصاوير وسيلة، أو حتى لا تكون هذه التصاوير وسيلة لعبادتها من دون الله تبارك وتعالى. قد يقول بعض الناس: نحن لا نقصد هذا، وإنما نقصد ما قصده الأولون. فنقول: إنكم وإن لم تقصدوا هذا أنتم، فسيأتي أقوام بعدكم يظنون أن في هذه التصاوير ميزة، أو يظنون أن في هؤلاء المصورين صلاحا وتقى، وإلا لما فعل بهم ذلك ثم تعبد من دون الله عز وجل. فكانت الشريعة واضحة جدا في إغلاق هذا الباب. أيضا نلحظ في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في سورته التي سميت باسمه، نلحظ مظاهر الشفقة العظيمة من قبل نوح بقومه، حيث نوع عليهم الأساليب فقلت استغفروا ربك. فقال الله عز وجل إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا دعوت وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إلى آخره. وهذا حقيقة يوجب على الداعية أمورا، منها أن ينوع الوسائل، أن ينوع الوسائل في الدعوة، ولا يلزم طريقة واحدة. فطريقة تجدي قبل 20 سنة مثلا ليس بالضرورة أن تجدي الآن، طريقة تصلح مع قوم ليس بالضرورة أن تصلح مع قوم آخرين، دعوة مقبل غير دعوة مدبر، ونحو ذلك من الأحوال التي ينبغي للداعية أن يفقهها. كذلك أيضا ينبغي له وهو يدعو أن يكون مظهرا للشفقة لا للغلظة، ولا مظهرا للشدة التي توجب التنفير وعدم قبول دعوته. أيضا نلاحظ في قصة نوح، وهذه من الدروس المهمة والعبر، إشارة إلى بعض ثمرات الاستغفار. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فذكر هذا الاسم العظيم بصيغة المبالغة ليدل على أن الإنسان مهما أذنب حتى ولو أتى بالشرك الأعظم فإن الله عز وجل يغفر ذنبه. وأمر آخر يؤتيه بعد الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه، يؤتيه كرامات وخيرات كثيرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر تلك الفوائد والثمرات. وهذا فيه درس للدعاة، وهو أنهم مع دعوتهم إلى الله عز وجل فإنه ينبغي لهم أن يقرنوا مع الترغيب الأخروي وهو المغفرة، هنا أن يقرنوا مع ذلك أيضا ما ثبتت به النصوص من الثمرات الدنيوية للاستجابة لأمر الله ورسوله. وهذا مسلك كان يسلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد كان يرغب أمته في مثل ذلك. فمثلا حينما رغب في صلة الرحم قال من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وهذا مسلك ينبغي للدعاة أن يحرصوا عليه، فإن الناس جبلوا على التعلق بالأمور الدنيوية، ولكن ينبغي له أيضا أن لا يشطح بحيث يأتي بأشياء لم تثبت بها الشريعة. فالعمدة في الدعوة قولا وصمتا وأخذا وردا، وفي كل الأحوال العمدة فيها على النصوص وعلى طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم سادات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. نلحظ أيضا في قصة نوح درسا عظيما في شفقة الأب على ولده. نوح عليه الصلاة والسلام ابتلي بمصيبة كبيرة وهي كفر ولده، دعاه واجتهد في دعوته ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى له هداية. ومع هذا أيها الإخوة والأخوات لم تخرج من نوح كلمة قاسية أو نابية تجاه هذا الابن الكافر، بل ما زال يناديه بألطف العبارات بألطف الخطابات لعله يستجيب. فلما أراد الله عز وجل أهلاك قوم نوح وأمر الأرض، الله سبحانه وتعالى أمر الله الأرض أن تتفجر والسماء أن تنهمر، كان يناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كأني أراها الآن. ولكن سبق أمر الله عز وجل في هذا الابن فقال بكل استكبار وغرور سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنا بعض الناس أحيانا، وهذه أقولها بين أب وابن مسلم أو العكس أيضا في دعوة الولد مع والده، وهذه إن شاء الله تعالى سنتوقف معها في قصة إبراهيم عليه السلام، لكن نحن نتحدث الآن مع أب يتحدث إلى ولده، الأب مسلم والابن مسلم، لكن قد يكون الابن مقصر، قد يكون مفرط، قد يكون عنده معاصي، قد يكون عنده منكرات. فما أحوج أبناءنا حينما يقع منهم شيء من هذا الخطأ وشيء من هذه المعاصي أن يسمعوا منا العبارات الطيبة، لا يسمعوا منا العبارات المنفرة. حتى وإن اشتددنا عليهم ينبغي أن لا تصدر منا أيها الآباء كلمات قاسية أو تهين كرامتهم أو تهين رجولتهم، ومن جهة الأمهات أن لا تصدر منا كلمات لبناتنا تهين إنسانيتهن تهين أنوثتهن. فرق بين الدعوة، فرق بين الحزم، وفرق بين الإهانة. هذا نوح وهذا ابنه، هذا نوح هو الذي نقتدي به في دعوتنا، بحيث تصحب كلماتنا لأبنائنا الكلمات الطيبة التي تشعرهم بأننا فعلا لا نريد لهم إلا الخير، لا نريد لهم إلا الجنة. أما الإهانة وأما يعني الكلمات التي تجرح فإنها تمنع من قبول الحق، وتجعل الإنسان يغلق أذنيه وربما أغلق قلبه تماما. وقد يعني يقول الإبن يلا متى ينتهي هذا الوالد أو تنتهي هذه الوالدة من الكلام حتى أخرج. لا أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نتحلى بالصبر وأن نتأسى بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في قصة نوح عبرة عظيمة أخرى وهي طول دعوته. الله عز وجل لم يذكر لنا مدة دعوة نبي من الأنبياء إلا دعوة نوح. قال الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يذكرها الله تعالى في قصة نوح في سورته الخاصة به، بل ذكرها الله عز وجل في آيتين فقط في مقدمة سورة العنكبوت. فما الحكمة وما السر يا ترى؟ قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل صدر سورة العنكبوت بالكلام على جملة من الفتن التي تمر بالداعية وتمر بالسائر إلى الله سبحانه وتعالى. فتنة الوالدين حينما يصدانه عن الله عز وجل، أو يقولان له ويلك أو لا تؤمن، أو يأمرانه بالكفر والبقاء على الشرك. قد يتعرض لفتنة المصائب التي تعترضه والأذى، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبعد ذلك جاء الإشارة أو جاءت الإشارة إلى ذكر فتنة طول الطريق. فإن الداعي لله سبحانه وتعالى مما يدخل اليأس على قلبه أحيانا أن يستطيل الطريق، فيقول أنا لي 30 سنة، لي 50 سنة ما أحد استجاب لي، لي 60 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، النتائج محدودة وقليلة، ثم يفتتن ويترك الدعوة إلى الله عز وجل. فيقال لا لا، هذا نوح عليه الصلاة والسلام له 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، لم يثنه ذلك عن البقاء في هذا الطريق، بل نوع كما سمعت قبل قليل ليلا ونهارا سرا وجهارا. من الدروس والعبر في قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل. انتبه أيها الداعية، لا تجعل مقياس نجاحك الوحيد هو كثرة المخرجات. وهذا لا يعني أن الداعية لا يراجع طريقته، لا يراجع أسلوبه، لا يراجع منهجه، كلا، لكن الخطير أن تبني صحة المنهج على عدد المستجيبين. كلا يا أخي، إن صحة المنهج لم تبنى قط على عدد من يستجيبون. فإن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، من يأتي يوم القيامة معه الرجل والرجلان. فلا تجعل صحة منهجك مربوطة بعدد الأتباع مثلا أو بعدد المستجيبين، كلا، ولكن هذا في الوقت ذاته لا يعني أن لا يراجع الإنسان أساليبه وطرائقه. والشاهد من هذا أن الإنسان قد يستمر في طريق الدعوة سنوات طويلة لكن لا يستجيب له أحد، فينبغي له هنا أن لا يتراجع أو ينقص على عقبيه لأن المخرجات قليلة كما يقال. كلا، فإن الله سبحانه وتعالى يطلب من الداعي أن يقوم بالدعوة، أما الاستجابة أما الأثر فالله تعالى يقول لرسل عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ. من العبر في بناء أو في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أنه واجه سخرية عظيمة حينما أمر بالسفينة أو أمر ببناء السفينة. وسبب السخرية أن الأرض يومئذ لم يكن حوله أو لم يكن حول نوح يومئذ بحر يعني يركب، فكانوا يسخرون منه. فماذا كان يقول؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام بكل ثقة إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هنا يأتي دور اليقين بموعود الله عز وجل عند الداعية، وهكذا الداعية لا يضره ولا يجعله أو لا يوقف عن قطار أو سير طريق أو سلوك طريق الدعوة والركوب في قطاره أن يسمع كلمات الاستهزاء والسخرية، فإن هذه سنة ماضية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فيا أيها الدعاة، إن هلوا من قصة نوح فإن فيها دروسا وعبرا عظيمة، واثبتوا على طريقكم، راجعوا أساليبكم في الدعوة، ولا يصح أبدا أن يكون ذلك على حساب التشكيك في المنهج ما دام أنه منهج سائر على طريق مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بي وبكم سبيل الدعاة إليه على بصيرة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا